أنا هجيب لكم آية من آيات الكونية عشان تثبت إنه مش كذاب ويبقى كويس. وبعدين عشان بقى نوصل للغاية المطلوبة هجيب لكم آيات تحمل أحكامي. يبقى فيه آيات تثبت من شرع وفي آيات تشبق صدق من بلغ. نعم نعم نعم. وفيه آيات تشرح حكم من بلغ. الله الله الله الله الله. إذن فالعلم الكوني هو الوسيلة الأولى للعلم التكليفي. فلما يجي علماء الشرع ويبعدوا علماء الكون عن ساحة الدين نقول لهم أنتوا غلطانين، لأنهم هم دول اللي بيدوكوا الدليل على وجود من شرع الذي تحملون منهجه فيما شرع. نعم نعم نعم. إذا قرأت القرآن نعم نعم نعم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانه. الله. إذن الثمرات بقى الدليل. تمام تمام. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوان وغرابيب سود. الله. طب دي آية جماد. ومن الإيه؟ من الجبال جدد بيض وغرابيب سود. ومن الدواب والأنعام. لا من الثمرات. نعم. الأول قال من الثمرات. الثمرات. بعدين الجبال. لا قال من الثمرات ليه؟ لأن دي فيها قوام الحياة. إنما جاب الجبال. وبعدين الجبال. دي طرف الدواب. الحياة. وبعدين الدواب. وبعدين الدواب وبعدين الإنسان. لم يأتي هنا بآية شرعية واحدة. ما جابش لنا حكم شرعي فيها خالص. لا أبدا. الآية لا. حكم كامل كله. فيش أبدا آية شرعية. لا. ثم أردفها إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بإيه بقى؟ ما جابش آية شرعية. العلماء بالآيات الكونية لتكون دليلا على الغيبيات التي يبقى. فكل غيب في التشريع مستور في مشهد يرى. تعال بتستدل على الآيات دي بالوجود. على وجود ربنا. آيات الكونية دي نقول له بستدل بقى على وجود ربنا. أهود للعقيدة إن في إله عمل الحكاية دي. محدش ادعاه. وايه العظمه دي؟ يقول له خلقك وخلقك لك مقومات حياتك في النبات، ومش بس مقومات حياه ومقومات جمال. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. وبعد ذلك خلق للزينه لتركبوها وزينه وزينه عليها. ولما جه يتكلم قال لك إن لله ثلاثة ألبسة، وهي النعمة الأولى الموصولة بالإنسان ذاتا للبقاء وسترا للعورة وزينة. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أدي أول حاجة. وريشا وريشا متريش. عنده حاجات يلبسها حلوة. خلاص هو لباس التقوى. ذلك خير. لأن عمره أطول. الله الله. عمره ولباس التقوى. ذلك خير. إذن فلله كل هذه الإيه؟ نعم. كل هذه النعم. نعم. يجب أن تفكر فيها تفكير عطاء من أحب لمن يحب. وعطاء متدرج. نعم. لتدرج حياة الإنسان. فأول حياة الإنسان في وجوده يطلب بقاء نفسه، ثم يطلب نعمة نفسه، ثم يطلب ارتقاء الجمال في نفسه، ثم يطلب بعد ذلك إن فني ذلك أن لا يحرمه الله هذا الجمال. الله. امتدادا في جنته. فيوم الميثاق أخرجه يوم الميثاق بقى. يعني حياة نشوفه بقى عمل إيه عشان نؤمن بيوم الميثاق. يوم يسيب لنا أخص أنواع الصناعات في الكون.